ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا وسكينة وطمأنينة. نسألك اللهم التوفيق والهداية والثبات والرشد والرشاد والصلاح يا مولانا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق. اللهم أبطله يا ربنا سحرا وحسدا. اللهم أبطله يا ربنا من آثار السحر والحسد. اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق. أبطله يا ربنا من القلب ومن الرأس أبطله يا ربنا من العصب. اللهم أبطله يا ربنا من الدم أبطله يا ربنا على النفسية أبطله يا ربنا على النفسية أبطله يا ربنا على الفكر. اللهم أبطله يا ربنا أثر على الفكر. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق اللهم أطر يا ربنا ما سبب القلق والأرق اللهم أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق اللهم أبطله يا ربنا من آثار السحر العظيم والحسد من آثار السحر العظيم والحسد اللهم أبطله يا ربنا من آثار الحسد والحقد أبطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق أبطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق أبطل يا ربنا ما أثقل الرأس وخوف القلب أبطل يا ربنا ما خوف القلب أبطل يا ربنا ما سبب فيه تسارعا وخفقانا اطل يا ربنا ما اثر على الراس والجسد، اطل يا ربنا ما سبب الارق والقلق، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا صرف النوم واخره، اطله يا ربنا قلله واعدمه، اطله يا ربنا على عدم الرقاد، على السهاد على السهاد وعلى عدم الرقاد، اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم عقدا، اطل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الاثر قديما قويا شديدا عظيما، اطله في الوالد والولد، اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا موروثا، اطله يا ربنا اذيه، اطله يا ربنا اذيه، اطله يا ربنا خزيه وبليه، أبطله يا ربنا يؤثر على العصب، يؤثر على العصب، اللهم أبطله يا واحد يا فرد يا صمد، أبطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا سحرا وآثار الحسد، اللهم أبطله يا ربنا سحرا وآثار حسد، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا، أبطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، أبطله يا ربنا ما أشغل الذهن، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما أشغل الذهن، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما شتت الفكر، أبطل يا ربنا ما شتت الفكر، أبطل يا ربنا ما على الصرع، أبطل يا ربنا ما على الإغماء والتشنج والألم، أبطل يا ربنا ما على الدوخة والصداع والضر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا ما على الأرق والقلق، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا آثار حسد، أبطله يا ربنا آثار عين النظر فأثرت، أبطله يا ربنا آثار عين النظر فأثرت، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد الدفين والحسد، اللهم أبطله أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة أثرت على النوم صرفته، أثرت على النوم أعدمته، أثرت على النوم، أثرت على النوم قللته، اللهم أطل يا ربنا ما على القلق والأرق، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا بابا لخبيث في الجسد، بابا لخبيث في الجسد، اللهم أغلق يا ربنا هذا الباب، اللهم أغلق يا ربنا هذا الباب، اللهم أغلقه يا ربنا لأجل التوتر، لأجل الصراع، لأجل التشنج، لأجل الآلام والأوجاع والضر، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطله، سبب الأرق والقلق، اللهم أبطله يا ربنا، سبب حرارة، سبب برودة، سبب آلاما وأوجاعا وخفقانا وخوفا، وخفقانا وخوفا، وهما وغما وكربا، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما سبب القلق والأرق، أطل يا ربنا ما سبب القلق، ما سبب القلق والأرق، أطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، أطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، وينوم عند الذكر والدعاء والرقية والصلاة، وينوم عند الرقية والآذان والصلاة والذكر والرقية، اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا سحر انس وجان، اطل يا ربنا سحر انس وجان، اطل يا ربنا عشق، عشق من جان في الجسد ومن حول الجسد، في الجسد ومن حول الجسد، اللهم اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا مسا، اقتل يا ربنا نفسا على الارق والقلق وعلى عبث وفساد، وعلى عبث وفساد، وعلى ظلم وانتقام، وعلى حسد وحقد، ومن أجل سحر وعين، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يقولون اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد، اطر يا ربنا ما سبب القلق والأراق، اطر يا ربنا ما سبب القلق والأراق، تحكم في الرأس، تحكم في الرأس، سوس الفكر وأتعب الذهن وأتعب الذهن، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، احلي يا ربنا بالعقاد القلق والأراق في الهامة في الهامة، في الجبهة في الجبهة، على الفكر على الفكر، على الذهن على الذهن، وفي القلب وفي القلب، وفي الصدر وفي الصدر، وفي القلب على الخوف، وفي القلب على الخوف، وفي القلب على الرهبة والخشية، وفي الصدر على فزع، وفي الصدر على هلع، وفي الصدر على جزع، وفي الصدر على ضيق وهم وغم وكرب، يا ربنا يا عظيم. أطر يا ربنا ما على الأرق والقلق، أطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، أطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، اللهم أطره يا ربنا في الأعصاب لتتوتر، في الأعصاب لأجل التوتر، في الأعصاب لتتوتر، في الأعصاب في الأعصاب ليشدها ليشدها ويمزقها ليشدها ويمزقها، أطر يا ربنا ما على الأرق والقلق، اطر يا ربنا ما على الأرق والقلق، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا لأجل الدمار، لأجل الدمار، لأجل الدمار، لأجل القتل، لأجل الدمار، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل التعاسة، لأجل الضر، لأجل الشر، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم اطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في المخ، اطره يا ربنا في المخيطه، اطره يا ربنا في الجهاز العصبي، اطره يا ربنا على النفسية، اطره يا ربنا على الفكرة، اطره يا ربنا في القلب، اطره يا ربنا على ضيق الصدر، اطره يا ربنا على أحلام مفزعة، اطره يا ربنا عذابا، اطره يا ربنا نكالا، اطره يا ربنا لأجل التعافى، اطره يا ربنا لأجل الثقل، لأجل ثقل في الجسد، اطره يا ربنا لأجل عقد في الرأس، اللهم اطره يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا يا رب الفلق، اطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، يا ربنا يا رب الفلق، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، الله اكبر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا وينسي أذكار النوم، وينسي الوضوء عند النوم، وينسي الوضوء عند النوم، ويسبب كسلا شديدا، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا وينسي الوضوء، وينسي الأذكار، ويشغل ويشغل الفكر، ويشغل الفكر، ويشغل الفكر، ويشغل الفكر، اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله اكبر، اطر يا ربنا ما يسبب الارق والقلق، يا ربنا يا رب الفلق، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا ما يسبب الارق والقلق، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، على ذبذبات، على ذبذبات سحريه، على ذبذبات حسديه، حسديه، وعلى ذبذبات من اثار العيون، عيون، عيون، عيون، عيون، اثرت على الراس، اثرت على الراس، اثرت على القلب والصدر، اثرت على الجسد، اثرت على الجسد، اثرت على النفسيه، اثرت على النفسية بضيق وهم وغم وكرب، اثرت على البطن، اثرت، اثرت، اثرت على اليدين والرجلين بحرارة، بحرارة، اثرت بالحرارة على اليدين والرجلين، اثرت بنظرة ورعشة عند الرقية والقرآن، عند الرقية والقرآن، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها بحولك، اللهم اطلها بقوتك، الله اكبر، أطر يا ربنا هذا الآثار، وحي يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، يا ربنا يا واحد ويا صمد. اللهم أطر يا ربنا، أطر يا ربنا ما سبب الأراق، أطر يا ربنا ما سبب القلق، أطر يا ربنا ما سبب الأراق والقلق. اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في الدم، في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم. اللهم أطره يا ربنا في الدم، لوثه وعكره، لوثه وعكره. اللهم أطره يا ربنا على ألم ووجع، اللهم أطره يا ربنا على ضر وشر، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. الله أكبر. حقد يا ربنا هذا الحسد، حقد يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا على الأراق وعلى القلق، اللهم أطلها على أراق، على أراق شديدة، وعلى ذهاب النوم، وعلى ذهاب النوم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها لأجل العذاب، اللهم أبطلها لأجل العذاب، اللهم أبطلها أحسابا شديدة، وعيونا لامة نافذة، وعيونا نظرت وما بركت، وعيونا نظرت وما بركت، عيونا نظرت على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، عيونا نظرت على الذكاء والعبقرية وعلى ذاكرة قوية. اللهم أبطل هذه الأحساد وهذه العيون، أبطلها يا ربنا من الوالد والولد، أبطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه الآثار، أطلها على الأراق والقلق. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الأراق وصرف النوم، وعلى السهاد، وعلى السهاد اذهب الرقاد، اذهب الرقاد، سبب التفكير، سبب التفكير. اللهم أطل يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا ما سبب الأراق الشديد، ما سبب الأراق. بسم الله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نوما هادئا هانئا، نوما هادئا هانئا يا ربنا. واصرف يا ربنا ما صرف النوم، واصرف يا ربنا ما على النوم يصرفه، وما على التركيز، وما على الطمأنينة والسكينة يقللها ويصرفها. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا عقدا تامة، اللهم أطلها عقدا مؤرقة على الأرق على الأرق. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا واحد يا صمد، مؤرقة وعلى القلق مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة مقلقة. اللهم احللها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأراق وسبب القلق الشديد، القلق والاضطراب. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا في القلب، اللهم اطله يا ربنا اشغل الذهن والعقل، اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم أطله يا ربنا، أطل يا ربنا ما قلل النوم وأذهبه وأذهبه. اللهم أطله يا ربنا تركز في الرأس وتعمق في القلب، اللهم أطله يا ربنا ويجري في الدم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في المخ والمخيخ، أطل ما في الدم وفي العصب، أطل ما في الدم وفي العصب. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا واحد يا ربنا يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا، احل يا ربنا كل العقد، احللها يا ربنا على التشنج والصرع، احللها يا ربنا على الآلام والأوجاع. اللهم فكها يا ربنا حسدية ومن آثار عيون قوية، فكها يا ربنا وأبطلها. اللهم أبطل هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا قوية، اللهم أبطلها يا ربنا فولاذية، اللهم أبطلها يا ربنا منتقمة، عيون منتقمة أبطل أثارها، عيون منتقمة أبطل أثارها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. اللهم أطل ما سبب الأراق، اللهم أطل يا ربنا ما سبب القلق الشديد، اللهم أطله يا ربنا سبب الاضطراب والقلق والهم والغم والكرب والألم والوجع والضر. اللهم أطله يا ربنا قبض الصدر، اللهم أطله يا ربنا ضيق على الصدر، اللهم أطله ضيق على الصدر، اللهم أطله يا ربنا قبض الصدر، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اللهم اطره يا ربنا في الراس في الراس في الراس في الجبهة في الجبهة في الجبهة في الراس في الراس في الهامة في الهامة في الناصية في الناصية في الناصية في الناصية اللهم اطله اللهم اطله في الجبهة في الجبهة اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا في الجبهة في الناصية في الناصية في الجبهة في الجبهة في الهامة في الهامة في الهامة في الهامة حول الأذنين حول الأذنين حول الأذنين اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا في مؤخرة الرأس اللهم اطله يا ربنا في الأخدعين اللهم اطل يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقادة على عدم النوم على عدم النوم على عدم السكينة على عدم الطمأنينة اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأراقة ما سبب الأراقة والقلق اللهم اطره يا ربنا سحرا وحسدا شديدا سحرا وحسدا شديدا وحقدا دفينا بسم الله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه يغشيكم النعاس يغشيكم النعاس أمنة منه أمنة منه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نوما هادئا هانئا يا ربنا اطله يا ربنا اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحقد اطل يا ربنا هذه العين عين عين عين عين عين نفذت الى القلب نفذت الى الدماغ نفذت الى الدماغ اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا عينا عينا عينا عينا حارة سامة عينا لامة قاطعة قاتلة اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها على وسوسة اللهم اطلها على هلوسة اللهم اطلها يا ربنا سببت الأراقة الشديدة سببت الأراقة والقلق اللهم اطلها يا ربنا مقلقة ومؤرقة اللهم اطل هذه العيون يا ربنا اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا بقدرتك اللهم اطلها يا ربنا قويه نافذه اطلها يا ربنا قويه نافذه اذ يغشيكم النعاس امنه من اذ يغشيكم النعاس امنه من اذ يغشيكم النعاس امنه من أمنة من إذ يغشيكم النعاس أمنة من اقض يا ربنا ما سبب الأراقة والقلق اقض يا ربنا ما سبب الأراقة اقض يا ربنا ما سبب الأراقة اقض يا ربنا ما سبب القلق اقض يا ربنا ما سبب القلق بطل ما كانوا يعملون بطل اللهم اقض يا ربنا السحر اطله يا ربنا اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اللهم اطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما اللهم اطل يا ربنا حسدا اللهم اطل يا ربنا الحسد قويا عظيما شديدا اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب الأراقة اطل يا ربنا ما قلل النوم اطل يا ربنا ما شتت الفكر اللهم اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك عليه مارد وعفريت عليه مارد مارد مارد وعفريت عفريت ظالم ظالم ظالم سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد وملك الجسد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأراقة اطله يا ربنا اطله يا ربنا سحرا وآثار الحسد اللهم اطله أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية اللهم اطلها اللهم اطلها اللهم اطلها نظرت للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنعمة نظرت فأثرت نظرت فأثرت نظرت فأثرت اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلع يا مولانا. اللهم اطل ما سبب الأرق والقلق. اللهم اطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطله يا رب الفلق. اللهم اطله يا رب الفلق. اللهم اطله يا رب الفلق. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأرق. الأرق عدم النوم. اطل ما سبب عدم النوم وتأخره وتأخره. سبب عدم النوم وتأخر الله وتأخر الله وتأخر الله. اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. اللهم حل يا ربنا ما بقي. اللهم حل يا ربنا ما بقي. اللهم حل يا ربنا ما بقي. اللهم حل يا ربنا ما بقي. اللهم اطل يا ربنا ما بقي. اللهم اطل يا ربنا ما بقي. اللهم اطل يا ربنا ما بقي. حسدا شديدا حسدا شديدا وعيونا وعيونا على القلق على القلق على الارق على الارق على القلق على القلق. اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم انزعها انزعها من صدرها من صدرها من صدرها انزعها من الصدر من الصدر من الصدر من القلب من القلب من القلب من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس من الراس على دوخة على صداع على دوخة على صداع على صرع على ألم على ألم على ألم على ألم على ألم على ألم على ألم في الراس في الراس في الراس فكها فكها في الراس على الأرق على الأرق على الأرق في الراس على تفكير تفكير مشوش على تفكير تفكير تفكير مشوش مشوش مشوش مشوش. اللهم احل يا ربنا هذه العقد على على تشويش الفكر على تشويش الفكر وعلى الآلام والأوجاع والضر والضر والضر والضر والضر. اللهم اطلها اللهم فكها اللهم احللها اللهم فكها اللهم اطلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأرق الأرق الأرق الأرق ما سبب عدم النوم وصرف النوم وصرف النوم. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس مربوطا ومعقودا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب واصله في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. اللهم اطله اللهم اطله يا ربنا ما سبب الارق ارق ارق شديد سبب الارق الارق الارق الشديد. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأرق الأرق الأرق الأرق الأرق. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأرق الأرق الأرق الأرق الأرق الأرق الأرق الأرق. اللهم اطل يا ربنا ما سبب الأرق الأرق الأرق من سحر وعين ونظرة ونفس وحسد وحسد. اللهم يا ربنا اطله اطله اطله اطله اطله. اللهم اطله اللهم اطله في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله. وينوم عند الصلاة وعند الذكر وعند الرقية وعند الأذان وينوم عند الصلاة وعند الرقية وعند الأذان وعند القرآن. اللهم اطله اللهم اطله. اللهم عليك بشيطان شيطان في الرأس عليك به عليك به عليك به عليك به عليك بالمعدة والعزري في الرأس في الرأس في القلب في القلب في الصدر في الصدر في البطن في البطن في البطن. اللهم عليك يا ربنا بهذه العين وشيطانها. اللهم عليك يا ربنا بهذا الحسد والموكل به. اللهم عليك بالموكل به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله. اللهم أطله اللهم اطل عقده اللهم فك عقده اللهم اطل عقده اللهم فك عقده اللهم فك عقده اللهم فك عقده. على الارق على الارق على الارق على الارق التفكير التفكير على شتات التفكير على شتات التفكير على شتات التفكير على شتات التفكير. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نوما هادئا هادئا اللهم نوما هادئا هادئا فيه الرؤى الطيبه فيه الرؤى الطيبه يا ربنا لي ولهم اجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله الكافي الكافي الشافي المعافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله على العقل والإدراك بسم الله على الدين والاستقامة والذهن. بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطلها عيونا نظرت عيون النظر في المدرسة في المدرسة في المدرسة في المدرسة عيون النظر في زيارة في زيارة في مجمع في مجمع في مجمع في مجمع في قصور الأفراح في قصور الأفراح في قصور الأفراح في الولائم والعزائم في الولائم والعزائم. اللهم أبطلها اللهم أبطلها. عيون النظر وما بركت عيون النظر وما بركت أحسادا شديدة أحسادا شديدة ومع أنفس خبيثة ومع أنفس رديئة ومع أنفس خبيثة رديئة. اللهم أبطلها اللهم أبطلها اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها فكها من الرأس من الرأس وأخرج يا ربنا وأخرج يا ربنا الموكل وأخرج يا ربنا الموكل وأخرج يا ربنا الموكل بالأرق بالأرق والقرق. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطهر يا ربنا مع الأرق والقلق اللهم اطهره يا ربنا يا واحد يا صمد. ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله قادر ان الله قوي ان الله قوي ان الله قوي ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله قوي ان الله قادر ان ذلك على الله يسير. اللهم اطب يا ربنا اللهم اطب ما سبب الارق والقلق اللهم اطبه يا ربنا اطبه يا ربنا قويا اطبه يا ربنا متينا اطبه يا ربنا سميكا اطبه يا ربنا بورقه اطبه يا ربنا بنظره اطبه يا ربنا بنفسه اطبه يا ربنا من حاسد اطبه يا ربنا من حاسد اطبه يا ربنا بحولك اطبه يا ربنا بحولك. سبب الارق والقلق اللهم اطبه من الراس اللهم اطبه من القلب اللهم اطره من الجسد اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا على الاخلاق اطره يا ربنا على الارزاق اطره يا ربنا معطلة اطره يا ربنا مفرقة اطره يا ربنا مقلقة اطره يا ربنا مقلقة اطره يا ربنا قوية اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اللهم اطره يا ربنا فكه يا ربنا من الهامة فكه يا ربنا من الدماغ فكه يا ربنا ما على الأرق فكه يا ربنا ما على القلق فكه يا ربنا من الرأس فكه يا ربنا من الفكر فكه يا ربنا من الذهن. الله أكبر. فكه يا ربنا من القلب فكه يا ربنا من القلب فكه يا ربنا من القلب فكه يا ربنا من البطن فكه يا ربنا من البطن فكه يا ربنا من البطن فكه يا ربنا من القلب فكه يا ربنا من البطن. وبطل ما كانوا يعملون إذ يغشيكم النعاس أمنة منه إذ يغشيكم يغشيكم النعاس أمنة منه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نوما هادئا هانئا ليونهم أجمعين يا مولانا. بسم الله اطر يا ربنا ما سبب الأرق وما سبب القلق اللهم اطره يا واحد اطره يا ربنا يا واحد اطره يا ربنا يا واحد اطره يا ربنا يا واحد اللهم اطر يا ربنا هذه احلل يا ربنا هذه العقد واطر يا ربنا هذه الأحساد والعيون اللهم اطلها اللهم اطلها عين عين نظرته عين نظرته على الذكاء على الذكاء وعلى الدهاء على الذكاء على الذكاء اطل هذه العيون عيون على الذكاء على الذكاء على الدهاء على الدهاء على الدهاء على الذكاء على الذكاء وعلى الجمال والبهاء وعلى الجمال والبهاء والبهاء والبهاء وعلى النظارة وعلى النظارة وعلى الشياكة وعلى الشياكة وعلى الأناقة. الله أكبر. اطر يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ، احلل يا ربنا هذه العقدة، احللها، فكها فكها فكها فكها واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، واخرج من عليها، فكها واخرج من عليها، واخرج من عليها، يا ربنا فكها فكها فكها فكها يا ربنا، نابضة نابضة نابعة، فكها يا ربنا فكها يا ربنا، نابضة نابعة، فكها يا ربنا فكها يا ربنا، قوية عظيمة مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، بأسمائك وصفاتك يا ربنا وبملكك وبملكك وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، اللهم اطل يا ربنا ما على الرق ما على الرقاد أذهبه وما على السهاد ثبته، اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما سبب الأرق والقلق، اطل ما سبب الأرق والأرق والقلق والقلق والقلق والاضطراب والاضطراب والخفقان والخفقان والخفقان والخفقان، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيك من الأرق من الأرق من الأرق من قلة من قلة النوم من قلة النوم من قلة النوم من قلة النوم، بسبب بسبب بسبب سحر وعين وحسد وحسد ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة، ومس ومس ومس في الرأس، ومس ومس في الرأس في الرأس، ومس ومس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد، ومس ومس ومس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد، عليك به عليك به عليك به عليك به، ماسة ماسة ملامسة ملامسة، عليك به عليك به، داخلية في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، عليك به عليك به، متخفية متخفية غالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية معتدية، معتدية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا أن ترحم ضعفنا يا ربنا وأنت يرى كسورنا أجمعين، اللهم أطل الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، اللهم أطلها يا ربنا، سببت عرقا وقلقا، سببت عدم النوم، قللته وصرفته، اللهم أطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وعيونا وأنفسا ومسوسا ظالمة وعقدا، اللهم أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا ربطلها يا ربنا ربطلها يا ربنا، قوية قديمة قديمة قديمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة، ربطلها يا ربنا ربطلها يا ربنا ربطلها يا ربنا، قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة قديمة، قوية قوية قوية قوية قوية، عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة، ربطلها يا ربنا بحولك ربطلها يا ربنا بقوتك ربطلها يا ربنا ربطلها في الرأس وفي الجسد، اللهم ربطلها يا ربنا اللهم ربطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم احل عقدها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله